إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطيبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعا ومنزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السميع العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه خير مصير. أيها الأفاضل، كنا بفضل الله ولا نزال بتوفيق من الله مع خصائص هؤلاء القوم المجرمين، مع خصائل الأمة الغضبية المغضوب عليهم الذين هم أسوأ الناس سجية وأرداهم وأسدهم طوية، دائما مع اليهود ومع خصال اليهود. والذي دفعنا إلى هذا الحديث أمور كثيرة وأسباب غزيرة، على رأسها هذه الأسباب الثلاثة. أولا، حتى لا ننسى قضيتنا مع مرور الأيام ومرور الأسابيع. ثانيا، حتى نتعرف على حقيقة هؤلاء القوم المجرمين كما وصفهم ربهم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. ثالثا، حتى نتفادى الاتساء بهم والاقتداء بهم ومتابعتهم في إجرامهم، والله المستعان. أيها الأكارم، أقول بالله التوفيق، من أعظم وأظهر أنواع إجرام هؤلاء أنهم وقعوا في الإشراك بالله تعالى، في الإشراك إي والله، مع أنهم من أهل الكتاب، مع أن الله عز وجل أكرمهم بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كانوا يسوسونهم ويقودونهم، ومع ذلك يجدون لأنفسهم سبيلا ليشركوا بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. هذا في الزمان الأول، في زمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فماذا عسانا نقول عنهم في هذه الأيام؟ أي شيء تسمع به إياك أن تتعجل، فالشيء من معدنه لا يستغرب. أيها الأكارم، أقول قال ربنا تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وقال الله عز وجل في القرآن مرتين: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. مرة أولى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآيات، فذكر الله عز وجل حينما خرج موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل من مصر بسبب كيد فرعون ومن معه، فلما خرجوا أكرمهم الله عز وجل مرة أخرى من مرات كثيرة فأنجاهم بطريقة عجيبة بمعجزة كبيرة في البحر، وأغرق فرعون ومن معه، أنجاهم مولى تبارك وتعالى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. انظروا، إكرام عظيم جدا من الله تبارك وتعالى، لكن بعد الإكرام والإكرامات الكثيرة رح ينسهوا، رح يمشوا على طريق سوي. اليهود هم اليهود، قلنا هذا في الزمان الأول، فما بالنا في هذه الأيام؟ هذا الزمن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نجاه ربي، قال ربي في موضع آخر: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. جازوا جاوش جاهم ربي وشافوا المعجزات، شافوا نسي عبد الأصنام، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف لك الصنم من عبده، أعوذ بالله. هؤلاء هم اليهود، فلا تتعجب ولا تستغرب. بعد ما وصلهم موسى عليه الصلاة والسلام في أرض سيناء ذهب ليأتيهم بقوانين وأنظمة يسوسهم بها. راح إلى جبل طور على وعد مع الله تبارك وتعالى باش يحيي ربي عز وجل هذه القوانين يسيرهم بها. هذاك الوقت اللي راح استغلوا الفرصة واستغلها واحد يسميه السامري، استغل حبهم للأصنام عياذا بالله، استغل الانحراف في القلوب تاعهم، استغل غياب موسى عليه الصلاة والسلام والحياء الذي كان عليه هارون عليه الصلاة والسلام. جاب لهم الذهب تاعهم والحلي وكذا، أخدم لهم واحد العجل، والعجل هو ابن البقرة، ابن البقرة فرد صغير، أخدم لهم العجل وكريم. فعذبهم دون الله هذه مرحلة صغيرة لموسى عليه الصلاة والسلام وهم معهم، وهارون عليه الصلاة والسلام وهم معهم، وموسى راح يجيب لهم الوحي تاع ربي تبارك وتعالى. هذيك المدة الوجيزة عذبوا العجلة من دون الله تبارك وتعالى. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الله المستعان، اشياء عجيبه جدا. فلا نستغرب ما يحدث اليوم ايها المكارم. اقول احنا قلنا كي تكلموا اي خصله نذكروا تحاولوا نشوفوا هذه الخصله فين احنا ما نحياش. الامه المسلمه الموحده المرحومه تشبهت باليهود في مثل هذه الخصله. اقول طوائف للاسف من امه الاسلام، وكان ذكرنا بشكل هذا الامر انه بين يدي الساعه قال لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان. قالها صلى الله عليه وسلم ووقع الذي قال بابيه وامي ونفسي ومالي عليه الصلاه والسلام. الله المستعان، هل تشبهنا بهم حتى في هذا؟ نعم، طوائف من هذه الامه تشبهت. زد على هذا ما نسمعه ولا نراه ولا نبصره ولا نتعجب به حقا من تقديس القبور والمقبورين. كثير منا يصلي يصوم ربما يحج ويعتمر، لكن اذا اراد ان يسال الشيخ ذهب الى سيدي فلان وسيدي فلان، الى المقبورين الموتى، الى الاضرحه، وترك سؤال الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخبطه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله أكبر، دعوا أهل القبور الميتين وطافوا حولهم كالعابدين وصاحوا واستمدوا العون منهم. فهل هذا اعتقاد المسلمين؟ أيرضى الله إشراكا وكفرا؟ أيرضى من ذوي الإيمان نكرا أن ينصرهم وهم يعصون أمرا؟ وإن زعموا أنهم من أهل الإسلام فقد فعلوا عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلق على قلوبنا به جل وعلا، أن يجنبنا الشرك صغيرة وكبيرة، ظاهرة وباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، من خصائص هؤلاء اليهود عليهم الله تعالى ما يستحقون أنهم يبدلون الكلمة، يغيرون، يحرفون. فبدل الذين ظلموا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بسبب تبديلهم الكلم عن مواضعه، فإن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم الرجز، قيل هو العذاب العظيم وقيل هو الطاعون، والله المستعان. المهم عاقبهم الله لأنهم يبدلوا بكلمة عجيبة جدا. تدركون أنهم بدلوا حينما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وأمروا من الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا الأرض المقدسة خاضعين خاشعين سجدا، أن يدخلوها سجدا وأن يقولوا حطة. يدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، سجدا أي راكعين خاشعين خاضعين عابدين متذللين لله رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. فطولبوا بهذا الفعل، وطولبوا بهذا القول والمغى الاستغفار حطة، يعني يا رب يحط عنا خطايانا، أصرنا وقد أذنبنا كثيرا، ادخلوا خاضعين متواضعين متذللين وقولوا يا رب اغفرنا. أتدرون ماذا فعلوا؟ ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليهود حينما أمروا بأن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة وأن يستغفروا، دخلوا خلف الفل خلف القرد، فدخلوا يزحفون على أستاههم، أعوذ بالله، يزحفون على أستاههم، يعني يكفروا روحهم على مؤخرات تحرم عياذا بالله، ويقولون حبة في شعر، يقولون حبة، يقول استغفر الله حط عنا خطايا، لا لا، ويقولون حبة في شعر، حبة في شعر ما عنده حتى معنى الكلمة، وإنما عندهم شأن اليهود معنى حتى كلمة استهزاء وسخرية ومحاربة لأمر الله وأمر رسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام. هكذا اليهود أيها الناس يبدلون ويحرفون. هذا الزمن الأول، وفي الزمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي القرون التي حكم فيها الإسلام كانوا يحاولون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعها، وأن له ذلك. فالقرآن قد حفظه الله رب العالمين، حفظ القرآن، لكن تعرفوا شو يديروا، حاولوا ما قدروش. القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن جاتهم واحد الفرصة فيما يزعمون، واحد المرحلة، وهذه هذا العصر هذا، فكانوا يطبعون المصحف، يطبعوا عندهم دور الطباعة هنا وهناك في البلاد في بعض البلاد الإسلامية، ويطبعوا المصاحف ويحاولوا يبدلوا ويغيروا ما قدروش، ما قدروش يديروا في المصحف الطبع وانتشر، لكن أنا لهم ذلك، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه القصة عندما يقابل 60 سنة، واحد المصحف طبعوه غيروا فيه 3 حروف محلها فقط، ما عرفين شو يديروا، 3 حروف في قول الله تعالى في سورة آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير نحن غير ولي الله وشلاف، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. شوف الكفر، أعوذ بالله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الكلم شنائع كثيرة، تبديله من كلم الكلمة كثير في أمة الإسلام. هل يوجد من فعل هذا؟ حتى لا يوجد من حاول، لكن مستحيل يستطيع، لكن كانت كل مرة تظهر طائفة تبدل المعاني، تزيف. فقوم ساءهم أن يسمعوا قول الله تبارك وتعالى في مواطن من القرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى، فقالوا استوى يعني استولى، فبدلوا الكلمة عن مواضعه وحرفوا الكلمة عن مواضعه عياذا بالله، قالوا استولى. سبحان الله، كان ينبغي أن يقولوا كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الاستواء معلوم عند العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وهكذا صفات الباري تبارك وتعالى كلها، صفات الباري كلها ينبغي أن تجرى على هذا النسق الطيب بفضل الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه. أيها الأكارم، من خزايا هؤلاء القوم التفرق الشديد، نسمان قد ما حول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحجوهم دين فيهم التفرق، حتى ربي حذرنا مش تفرقهم وشق الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فهؤلاء تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، كاين الكتاب وكاين الوحي وكاين النبي وكاين كذا عليهم الصلاة والسلام، واضح بالك هؤلاء بالك قمت بهم توحدين ربي رب العالمين، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن المشكل بيننا وبينهم مشروع، احنا نهانا ربي عز وجل عن التفرق، ونحن أمة واحدة، أمة قوية متماسكة بفضل الله تعالى، لكن في كل مرة يظهر في أمة الإسلام من يحرص على تمزيق الصف وتمزيق الشمل وتشتيتنا وتفريقنا، بل ويفرق المفرق ويمزق الممزق ويشرذم المشرذم عياذا بالله، تحت أغطية كثيرة وتسميات كثيرة وادعاءات كثيرة عياذا بالله، دائما كان في هذا الشيء للأسف. أنا في مشابهة اليهود، مشابهة لليهود. اليهود حتى اليوم اليوم لا تقول ذلك رأيهم كيف كيف. اليوم عندهم أكثر من 10 أحزاب متناحرة متفرقة ما تكونش صورة لكن يفرقوا. هؤلاء يخفون تفرقهم تخذيرا في مشكلة. ثم ثانيا إذا كانت القضية مصيرية بالنسبة لهم وخاصة إذا كانت القضية قبل إسلام المسلمين يجتمعون على قول رجل واحد إن كانوا رجالا. لا لا لا وين تجي الأزمات نزيد نتفرقوا ونبين للعالمين أننا متفرقون أربقا ولا تنازلوا فتفشلوا وتتذلحوا. الله المستعان. أيها الأخوة من خزايا تاع هؤلاء القوم اشتروا بالقرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هلا وحي الله عز وجل يخذوا من نور ويخرج عليهم لمن يوافقش الأهواء تاعهم يتركونه وينبذونه وراء ظهورهم نبذ النواة عياذا بالله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكتب الله عز وجل ينبغي أن نؤمن بها جميعا وأن نصدقها جميعا وأن نعمل بها جميعا ففيها السعادة وفيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أقول هل في أمة الإسلام من شبه هؤلاء؟ نقول نعم للأسف. نعم للأسف اليوم تسمع ناس يصلي الصوم وكذا وجدوا الآيات صلاة الصيام معك ويصلي معك ذلك أشياء التي لا توافقها ما يردها وينبذها بل وربما حاربها ووقف نعما يحاربها كشأن الكثيرين ممن يسمون بالعلمانيين. هؤلاء إذا حدثتهم عن الصلاة فلا إشكال، عن الصيام فلا إشكال، عن الحج عن كذا معهم إشكال، لكن حدثهم عما يصلح الأمة ويسير شؤونها من السياسة والاقتصاد والقضاء ونحو ذلك فسترون منهم العجب العجاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أسأل ربي تبارك وتعالى أن أردني وأمتي إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. أحبتي الأفاضل فمن أعظم خزايا هؤلاء القوم من أعظم ما وقع فيه اليهود قديما وحديثا وهذا بفضل الله تعالى صار ظاهرا للعالمين أنهم ينقضون العهود وينقضون المواثيق. فلا عهد لهؤلاء. إياك أن تصدق أنهم يعاهدون، إياك أن تثق فيهم طرفة عين، فقد خانوا العهود والمواثيق في الأزمنة الأولى. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. وعاقبه المولى تبارك وتعالى فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هكذا شأنهم. ثم إنه لما أدرك محمدا عليه الصلاة والسلام وعاهدهم صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعيش معهم في المدينة وأن يحموا المدينة سويا جيران في المدينة درعهم العهود المواثيق. شكون اللي خان العهود؟ هم والله يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، ثم يهود بني قريظة، وهكذا كل عهد نقضوه ما يقدرش يصبروا. وراكم تشوفوا هذه الايام اربعه ايام ما صبروش عليها، اربعه ايام تعهدنا ما قدروش يصبروا عليها، بداوا ينقضوا العهد هنا وهناك، بدات الخروقات هنا وهناك. وهذا امر جلي ظاهر للعالمين لمن يبصر ولمن لا يبصر، لمن يسمع ولمن لا يسمع، لمن له عقل ولمن ليس له عقل. هذا امر ظاهر. خزايا وخبايا هؤلاء كثيرة جدا جدا أيها الناس معاشر الأكارم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا طرائق هؤلاء، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر المؤمنين عليهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين والمظلومين، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين